تجمعنا أخوة أزمن معنا ولكن ما لها معنى تغير كل شيء فيها غريبة لو تجمعنا تبدلنا ولبسنا الغم وصرنا حق بعضنا هم وتعودنا في كل ليلة على درب الزعل درب الزعل نلتم أخوة هالزمن. معناه.